إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ويقوم الحساب. حديث الليلة هو حديث عظيم، وهو الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، ونحن والله بأمس الحاجة إلى تعلمه وإلى العمل به، إلى تعلمه وإلى العمل به. ولنا مع هذا الحديث العظيم وقفات. الوقفة الأولى هو أن هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام مسلم دون البخاري، رواه الإمام مسلم دون البخاري، وفيه مجموعة نواهٍ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فيها حياة المسلمين الحقيقية، وفيها سعادتهم في الدنيا والآخرة، يعني في الانتهاء عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بما أمر به. الوقفة الثانية هي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يقول العلماء: هذه المنهيات 5، هذه المنهيات 5 التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم العباد عنها، نهى المسلمين عنها. وبماذا بدأ؟ بدأ بأمر خطير يفتك بالمسلمين ويفتك بالمجتمع المسلم، ألا وهو الحسد. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال: لا تحاسدوا. وحقيقة الحسد هو كراهة العبد وصول النعمة إلى غيره، هو كراهة العبد وصول النعمة إلى غيره، حتى وإن لم يتمنى زوالها. هذا التعريف عرفه ابن تيمية الجد وابن تيمية الحفيد، هو كراهة وصول العبد النعمة إلى غيره وإن لم يتمنى زوالها. مجرد الكراهة هذا حسد، ويكون في الأمور الدينية والدنيوية، ويكون بالأمور الدينية والدنيوية. قال العلماء: الحسد أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء. إبليس حسد آدم، فماذا كانت النتيجة؟ طرد إبليس من الرحمة. والحسد أول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض، فماذا كانت النتيجة؟ أحد أولاد آدم قتل أخاه. بسبب ماذا؟ بسبب الحسد. والحسد دخل إلى بيت نبي إلى بيت يعقوب عليه السلام، وحدث ما حدث من محاولة قتل، من ظلم ليوسف عليه السلام، غربة نتيجة ماذا؟ نتيجة الحسد. لذلك قالوا لأحد العلماء أو لأحد السلف: أيحسد المؤمن؟ أيحسد المؤمن؟ قال: أين أنتم من أولاد يعقوب؟ وقال أيضا أحد السلف: ما من يعني إنسان إلا ويحسد، أما الكريم فيخفيه، وأما اللئيم فيبديه. فإذن إخواني، على الإنسان أن يقاوم نزغات الشر في داخله، ويحاول أن يكبت هذا الأمر، وهو أن يحسد أخاه المسلم. لماذا؟ لأمور: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما أخبر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الحسد عذاب لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة. الحسد اعتراض على أمر الله جل وعلا وإساءة أدب. يقول الشاعر: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فضله، لأنك لم ترضى لي ما وهب، لأنك لم ترضى لي ما وهب. فإذا إخواني، على الإنسان ماذا؟ أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، أن يكره لأخيه المسلم ما يكره لنفسه. ومع الأسف هذه الآفة موجودة حتى عند أهل الخير والصلاح، قد تتسلل إلى العلماء، أو نقول يعني إلى من ينتسب إلى العلم، وهي آفة خطيرة تؤدي إلى القتل، وتؤدي إلى الظلم، وتؤدي إلى البغي، وتؤدي إلى أكل حق العباد. أعني بذلك الحسد. أما أن يتمنى الإنسان النعمة التي هي عند أخيه دون أن يتمنى زوالها، فهذا لا يسمى حسد، وإنما يسمى بالغبطة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. يقول العلماء: ليس هذا الحسد المذموم، وإنما هذا ما يسمى بالغبطة. تتمنى أن لك مثل ما لأخيك دون كراهة هذه النعمة ودون تمني زوالها، وهذا أمر لا بأس به إن شاء الله، أن الإنسان يتمنى يعني ويسأل الله جل وعلا من فضله. فعلينا بارك الله فيكم أن يعني نحذر من الحسد ومن شر الحساد. أن الإنسان ماذا؟ يتحصن بالأذكار، بالأدعية. يعني مثلا ما قال من علق آية الكرسي، رغبنا بقراءة آية الكرسي بعد الصلاة المكتوبة، قبل النوم، عند الصباح وعند المساء، رغبنا بماذا؟ من قرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حين يصبح ثلاث مرات وحين يمسي ثلاث مرات، لا يضره شيء، ويمضي الإنسان في طريقه ويتوكل على الله. السيوطي رحمه الله كان ماذا يقول وهو يعني يطلب العلم؟ أكيد له حساد، عنده مؤلفات وعالم، فيقول: أصبر. ماذا قال؟ قال: أصبر على جمع الفضائل جاهدا، أصبر على جمع الفضائل جاهدا، وأدم لها تعب القريحة والجسد، واقصد بها وجه الإله ونفع من طلبته من جد فيها واجتهد، واترك كلام الحاسدين وبغيهم هملا، فبعد الموت ينقطع الحسد. ولا تلتفت الحساد، امضي في طريقك واستعذ بالله عز وجل وتحصن. وهكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني بدأ بأمر خطير ونهى عنه، قال: لا تحاسدوا. ثم ماذا قال؟ قال: ولا تناجشوا. لا تناجشوا مقابلة ولا ابتداء. ما هو النجش؟ النجش هو الوصول، محاولة الوصول المقصود بمكر وحيلة، محاولة الوصول المقصود بمكر وحيلة، ومنه بيع النجش. وهو أن يأتي الإنسان إلى بين البائع والشاري يقف ويبدي يزيد من ثمن السلعة، إما لنفع البائع بزيادة الثمن وإما لإلحاق الضرر بالمشتري بزيادة الثمن، وهذا ظلم للناس وبيع محرم. ولا تناجشوا ولا تباغضوا، لا تباغضوا مقابلة تقابل البغضاء بالبغضاء ولا ابتداء. وكيف تكون هذه البغضاء؟ تكون بعدم وجود مسوغ شرعي يحقد المسلم على أخاه المسلم ويبغضه بدون مسوغ شرعي، قد يكون لسبب دنيوي ما يستوجب هذه البغضاء. ولا تباغضوا، أما إذا كان لسبب شرعي فهذا أمر محمود وليس منهي عنه شرعا، كان تبغض العاصي لمعصيته أو تبغض المبتدع بسبب بدعته، هذا أمر يعني ليس مذموما، وإنما التباغض ما يكون للمسلمين من حقد وشحناء وكراهية لأسباب دنيوية يمكن أن تعالج. قال ولا تباغضوا ولا تدابروا، التدابر هو المقاطعة والخصومة وأن يعرض المسلم عن أخيه المسلم، وهذا أيضا فيها تفصيل، يعني قد تكون يعني يدبر الإنسان عن أخيه ويجره لأمر شرعي، فهذا أمر يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة رضي الله تعالى عليهم. أما المدابرة أن يدبر عن أخيه وأن يهجره فوق ثلاث أو فوق سنة فهذا منهي عنه، فهذا منهي عنه يرحمك الله. قال ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كيف يكون هذا؟ بائع ومشتري في زمن الخيار، يأتي بائع آخر ويقول للمشتري أنا ماذا أبيعك هذه السلعة أو أحسن منها بثمن أقل، وهي تحدث بين البائعين، هذا منهي عنه أن يبيع المسلم على بيع أخيه المسلم، وهذه تولد ماذا؟ الكراهية والبغضاء. هذه المنهيات الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ماذا قال؟ وهي الوقفة الوقفة الثالثة، قال وكونوا عباد الله إخوانا. من العلماء من قال هذه العبارة نتيجة لما سبق، إذا تركتم هذه المنهيات التي ورد في أول الحديث ماذا تكون النتيجة؟ تأتي الأخوة، تكون عباد الله إخوانا. ومن قال لا، هذه جملة استئنافية بدل مثلا بجملة أخرى أمر وكونوا عباد الله إخوانا. الله عز وجل يقول ماذا قال؟ إنما المؤمن أخوة. هذا الدين جمع بين من؟ أبو بكر العربي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، أخوة على قلب واحد يحب بعضهم بعضا ويدعو بعضهم بعضا، فيا أخواني رابطة الإيمان أعظم من رابطة النسب، رابطة الإيمان أعظم من رابطة النسب. ماذا قال الله عز وجل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نسأل الله أن يوفقنا لاتباع منهجهم وللتخلق بأخلاقهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فهم ماذا؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، إخوة متحابين. ثم قال عليه الصلاة والسلام مقرن هذه الأخوة الإسلامية، المسلم أخو المسلم، هذه الأخوة ماذا تقتضي؟ لها مقتضيات، ليس مجرد حبر على ورق، ما بها أول شيء لا يظلمه، الظلم ظلمات يوم القيامة. وما أكثر يا أخواني من يظلم أخاه المسلم، سوى أخوه يعني قد تجتمع أخوتان، أخوة النسب وأخوة الإسلام، ومع ذلك يظلم أخاه، والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لن تنمي. فدائما الظالم أبد ما يفلح، يوم يومان سنة سنتان لابد أن تأتيه العقوبة ولابد أن يخسر. فمن ماذا تقتضي الأخوة الإسلامية؟ لا يظلمه بعد ذلك ولا يخذله، الخذلان يتخلى عنه في موطن يستطيع أن ينصره فيه وهو يقدر ولا ينصره، فهذا من الخذلان. ولا يكذبه، يحدثه بحديث كذب، ولا يحقره، ماذا؟ الاستصغار، ينظر إليه نظرة استصغار، البعض يتعالى على الناس، ولا يتواضع لا لله ولا لعباد الله، ينظر إلى أخيه المسلم بنظرة احتقار واستصغار. وهذا الذي يفعل هذا الأمر على خطر عظيم. إذن إخواني، الأخوة الإسلامية ليست مجرد كلام، وإنما ماذا؟ يعني أقوال وأفعال. نسأل الله يعيننا. طبعا المرء يحتاج إلى عون الله عز وجل. يقول أن نقل عني أن الإمام أحمد حنبل ماذا قال؟ قال: لو كانت الدنيا لقمة ووضعتها في فم أخي ما وفيته حقه، لو كانت تحولت الدنيا إلى لقمة ووضعتها في فم أخي ما وفيته حقه. لماذا يقول الإمام أحمد هذا؟ يعرف ماذا؟ منزلة هذه الأخوة. والله عز وجل امتن على عباده ماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تآخل المهاجرون مع الأنصار، وتآخل الأنصار فيما بينهم الأوس والخزرج بعد حروب طاحنة، رب العزة امتن عليهم بهذا الفضل وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذن يا أخواني، ينبغي أن نراعي هذه الأخوة ونسعى ماذا؟ لأن يعني نؤدي حقها. قال المسلم: أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. الوقفة الرابعة، قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات لحسم امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أشار إلى مكان التقوى، التقوى محلها القلب، يشير إلى صدره ثلاثا. والتقوى ما هي؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. هذه محلها القلب. وإذا كانت في القلب ظهرت على الجوارح، ظهرت على الجوارح. البعض ماذا؟ يقع في معاصي، في المعاصي، ويقول التقوى هذه محلها هنا في القلب. نعم، نقول لكن إذا دخلت القلب ظهر أثرها على الجوارح، ظهر أثرها على الجوارح. ويقولون بعض العلماء يقول: سلامة الجوهر تؤدي إلى سلامة المظهر، سلامة الجوهر تؤدي إلى سلامة المظهر. فالإنسان يا أخوان لا يتساهل في هذه حلق اللحية أو إطالة الإزار، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، القلوب والأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مبغى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالاهتمام يا أخواني بالتقوى اللي هي مركز محلها القلب، ويظهر ذلك على الجوارح. فالإنسان المتقي يؤدي حق الله وحق عباد الله ويبتعد عما حرم الله. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه من الشر، كافيه من الشر أن ينظر إلى أخيه المسلم نظرة استصغار. الآن يعني بعض الناس هدانا الله وإياهم، إذا عنده جاه أو مال ينظر الناس من علو ويتكبر عليهم، وحسبه ذلك من الشر، يكفيه من الشر. الوقفة الخامسة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يعني حرمة الدم وحرمة المال وحرمة العرض، فلا يحل المسلم أن يعتدي ماذا؟ على دم أخيه بالقتل أو بغيره أو ما هو دون القتل. لا يحل أن يعتدي على ماله بالغصب أو السرقة. لا يحل له أن يعتدي على عرضه بالسب والشتم، كل ذلك حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك في حجة الوداع، في حجة الوداع أمام الناس، وقرن هذا الأمر بشرف الزمان والمكان. قال إن دماءكم وأموالكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فينبغي علينا بارك الله فيكم أن نحرص كل الحرص على تقوى الله عز وجل وعلى سلامة الجوهر والمظهر، وأن نسعى إلى تحقيق الأخوة الإسلامية التي يريدها الله جل وعلا منا، وأن نحذر كل الحذر ما ينافيها وكل ما يؤدي إلى البغضاء والشحناء والتقاطع والتدابر. فهذا الأمر والله ضرره يعني علينا في الدنيا قبل الآخرة، ضرره علينا في الدنيا قبل الآخرة. الوقفة الأخيرة وهي أهم الفوائد من هذا الحديث، الفائدة الأولى تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخيه، وكذا الشراء على شرائه، وكل ما يجلب العداوة والبغضاء. الفائدة الثانية النهي عن تعاطي أسباب البغضاء، هذا البغضاء اللي تكون بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين القريب وقريبه، لها أسباب إذا وقعنا بها حدثت البغضاء والفرقة والتناحر. الفائدة الثالثة حث المسلمين على الأخوة والمحبة والتآلف. الفائدة الرابعة أن الأخوة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم أو دفع الضرر عنهم. هذه الأخوة لها مقتضيات، بأن توصل إليه الخير وأن تدفع عنه الشر. الفائدة الخامسة يحرم على المسلم لأخيه أو يحرم على المسلم أن يظلم أخاه وأن يخذله وأن يحتقره وأن يكذب عليه. الفائدة السادسة خطورة احتقار المسلم لأخيه المسلم. الفائدة السابعة ميزان التفاضل هو التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الله عز وجل ماذا قال؟ قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الفائدة الثامنة التقوى محلها القلب، ثم بعد ذلك تظهر ماذا؟ على جوارح الإنسان. أحد العلماء ماذا قال عن الإيمان؟ قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وتبعته الجوارح. الفائدة التاسعة التقوى في القلب ويظهر أثره على الجوارح. الفائدة العاشرة والأخيرة تحريم الإصداع على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فالذي يعتدي على المسلمين في دمائهم أموالهم وأعراضهم يعني يذوق وبال هذا الأمر في الدنيا قبل الآخرة. يقول يعني ينسب إلى علي بن أبي طالب أنه قال أما والله إن الظلم شوم ولا زال المسيء هو الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في المعاد يلتقينا غدا عند الملك من الظلوم، ستنقطع اللذاذة عن أناس وعن ناس ستنقطع الهموم، تنام ولم تنم عنك المنايا تأهب للمنية يا نؤوم. يعني هو في شعره هذا ماذا؟ يحذر من الظلم ومن عواقب الظلم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبارك الله فيكم.